نعم. ألو. السلام عليكم. سلامة الله. الله يعطيك العافية. عافاك الله. والله هون في سؤال بدي أسألك يا سيدي لو سمحت. تفضلي. في كتاب عندي هون أنا، كتاب دين. إيه. يا سيدي الأذكار. الأذكار للإمام النووي. محي الدين أبي زكريا، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. هو إيه. نفعي. نعم. يا سيدي هون في بالنسبة للأسامي. يقول لك انه يعني هذا لا تسمي برامك ياسرا ولا رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا. اي نعم يا سيدي، زي هذا صحيح يعني؟ اي نعم هذا صحيح اكيد. بدي اسال حضرتك. اكيد هذا صحيح. يعني بالنسبه للاسماء. اي نعم هذه اسماء نهى الرسول عن التسمي بها. يعني اسم فلاح مثلا؟ اي نعم. اسم نجاح؟ نجاح ويسار ونحو ذلك. طب انا اسم نجاح، متى في غيره؟ انت الله يرحمنا واياك احياء وامواتا. مشي مشي خشبك هلا. قديش عمرك هلا؟ 42. اي ما شاء الله، شو بدك تساوي هلا؟ بس هلا انت خد انتباه لاولادك لاحفادك. الحمد لله اولادي سمية محمد وعبد الله ووليد. ايه احسنتي، فاذا انت هلا كان انت كان مسؤول عنك هل يسماكي؟ يعني؟ كان مسؤول عنك. أيوة. هل يسماكي؟ أيوة. أما أنت هل المسؤولية ارتفعت عنك وحلت فيك من جهة أخرى، وهي أنك تختاري. أيوة. لأولادك ولأحفادك إن شاء الله. أيوة. الأسماء المشروعة. وهلا أنا سمعت منك بعض الأسماء ما عجبتني. أيوة. سمعتيني ما سمعتيني، أنا عم أقول لك سمعت منك هلا بعض الأسماء ما عجبتني. نسبة. ها؟ نسبة الأسماء أولادي؟ أيوة. بالنسبة للبنات يعني. ما أدري أنت هلا سميتي. دعاء. نعم. عندي دعاء. دعاء. طيب. وأكثر واحدة نداء. هاي نداء، شو معنى نداء؟ ما هي أسمها خال، هاي أضرب لكم بتبشر. هاي المشكلة بقى، أنت مسؤولة هلا. والكبيرة نادية. إيه نادية. نادية الله يهديكم، الله يصلحكم ويعلمكم دينكم. آمين يا رب. يا رب. الله بيقول في القرآن سندعو نادية. إيش؟ زبانية. فهذا الاسم ونداء يعني أسماء أيضا ما هي مشروعة، لأنه أولا ما فيها معاني. شو معنى نداء؟ نداء يعني صياح. أيوة صح. شو له طعم يا الاسم هذا؟ استغاثة صح. فالمهم هلا بيقولوا عنا بالشام نحن أولاد الساعة، أولاد اليوم. فإذا الله. أيوة. رزقك ولد منك أو من أحد أولادك أو بناتك، لازم تسألي أهل الذكر أنه نحن اخترنا هالاسم، موافقين ولا لا؟ اليوم صاير كل واحد بيختار اسم وبيروح إيش بيسمي فيه ولده أو بنته. أنت بتعرفي مثلا في بعض البنات شو اسمهن؟ اسمهن وصال. شو أنا وصال؟ أعوذ بالله. وشي اسمه سهام، ولو كان سهم واحد بكفي، فما بالك اللي بتسمى سهام؟ هذا ما بيجوز في الإسلام. وهلي وهلي وخذي ما شئت من أسماء لي، هذا ما بيجوز، وهذه ذكرى وذكرى تنفع المسلمين والسلام.